بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم بالإيمان. الحمد لله إن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف في هذا اللقاء المبارك ما كنا قد بدأناه من التأملات في سورة طه، وقد مضى القول في فاتحة هذه السورة، ثم انتقلنا إلى ما قرره الله جل وعلا فيها من أمور العقيدة العظام وإخباره جل وعلا عن ذاته العلية بأن له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وأنه جل وعلا يعلم الجهر والسر وأخفى، وأنه سبحانه الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم ذكر الله جل وعلا فيها نتفا من خبر كليمه وصفيه موسى بن عمران صلوات الله وسلامه عليه، صدر الله ذلك بقوله وهل أتاك حديث موسى، ومضى بنا القول إلى أن الله جل وعلا ربى نبيه وكليمه وصفيه أعظم تربية، وآمنه من الخوف، ثم أعطاه مقام التكليف أي مقام الرسالة بعد مقام النبوة. وانتهى بنا الأمر إلى أن الله جل وعلا نهى عبده وصفيه موسى من اتباع من كتب الله عليهم أنهم يصدون عن ذكره، وأن ذا في ذلك في اتباعهم سبب الهلاك وأودية الردى. وانتهينا إلى قول الله جل وعلا وما تلك بيمينك يا موسى، وهي الآية الأولى في هذا اللقاء. ثم نختم بقول الله جل وعلا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فنقول والله المستعان وعليه البلاغ، ما زال الأمر مستأنفا في مقام التكليم، والمقام جبل الطور، والمكلم هو الرب جل وعلا، والمخاطب هو موسى. وقد أنكرت المعتزلة، بعض الناس أنكر هذا وقالوا إن الله جل وعلا لم يكلم موسى تكليما، وأولوا وحرفوا في الآيات النص على ذلك، قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، فأجابوا عن هذا بأن حقها أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا لفظ الجلالة مفعولا به مقدم وموسى فاعلا به مؤخرا عن مفعوله. والرد على هؤلاء أن يقال إن هذا وإن يجوز في اللغة أن يقدم المفعول على الفاعل، إلا أن المعنى يذهب تماما هنا، لأنه إذا كان القضية قضية أن موسى يناجي ربه فهذا ليس من خصائص موسى وحده، فكل المؤمنين والصالحين يناجون ربهم ويدعونه ويخاطبونه ويستغفرونه ويسألونه ويدعونه، فأي فخر أو فضل لموسى ينص الله عليه حتى يقول الله وكلم الله موسى تكليما. ثم هم أينهم عن قول الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي إلى غير ذلك من الأدلة. نقول ما زلنا في مقام التكليم، قال الله لهذا الكليم وما تلك بيمينك يا موسى، وهذه ما استفهامية من غير نزاع، إلا أن الاستفهام الأصل فيه أن يعرف المستفهم خبر المستفهم عنه، لكن هذا غير وارد هنا، لأن الله جل وعلا يعلم ما الذي بيمين موسى، بل يعلم كل شيء ولا يغيب عنه مثقال ذرة جل جلاله، ولكن المقصود تربية موسى على طريق الأسئلة، وهنا تعهد رباني وعناية إلهية بعبد تغلب عليه السمرة في حبسه في لسانه، لا يظهر كلامه جيدا، يجد عناء وهو يتكلم في ليلة شاتية، أهله غير بعيد عنه، هذه الأجواء بالنسبة لشخص موسى، لكن هذه المواطن الضعف كلها ذهبت عندما وجدت عناية إلهية ربانية بهذا العبد، كلها زالت، كل مواطن الضعف أضحت قوة، لأن المتعهد به والقائم بأمره هو رب العزة جل جلاله. قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، فأجاب كما قال الله، قال هي عصاي، وهذا يكفي في الإجابة، لكنه أراد أن يستمر الخطاب تلذذا منه بمناجاة الملك الغلاب، فقال عليه السلام قال هي عصاي أتوكأ عليها، ولم يكن السؤال ماذا تعمل بالعصا، وإنما السؤال ما الذي في اليمين، وكان يكفي أن يقال عصاي، لكنه كما قلنا فرحا بمناجاة ربه زاد، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ومعلوم أن موسى لا يضرب الغنم بعصاه، وإنما أهش بمعنى أهش على الشجر فيتساقط ورقه على الغنم فتأكله، وأهش بها على غنمي. وما زال مردفا أحيانا يغلب عليه الأدب لا يريد أن يستمر، وأحيانا تغلب عليه المناجاة، فاتخذ طريقا بينهما فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وكأنه شعر بأنه أطال في اللفظ فقال ولي فيها مآرب أخرى صلوات الله وسلامه عليه. أراد الله بهذا أن يبين أن هناك آية ستنجم عن هذه العصا، ولم يرد الله أن تكون الآية في شيء غير العصا لعل موسى يقع في ذهنه أنها شيطان أو ما أشبه ذلك، لكن موسى من أعلم الناس بعصاه فهو يعرفها وهي ملازمة له سنين عديدة، ويعرف من أين اقتطعها وهو يتكئ عليها كما يقول ويهش بها على غنمه لا تكاد تفارقه. ولهذا أراد الله أن تكون الآية في نفس الشيء الذي يعرفه موسى جيدا، فخاطبه رب العزة قال ألقها يا موسى. ألقها فعل أمر جزم بحذف حرف العلة، لذلك لا يوجد ياء وإنما الهاء بعد اللام مباشرة. ألقها يا موسى، استجاب الكليم لأمر ربه ألقى العصا. قال الله فإذا فجائية، وسيبين نحويا غرابة هذه إذا هذه في موطنه قبل أن نترك قصة موسى. بعد أن نترك قصة موسى فإذا هي أي الحية أي العصا حية تسعى. فجأة إذا بهذه العصا التي يعرفها جيدا تنقلب إلى حية. وجاء في بعض الآيات ثعبان، وجاء في بعض الآيات جان، والجمع بينها أنها حية في ضخامتها، ثعبان في تلونها، جان في خفتها، فهي تتنقل وتسبح في الأرض يعني تجول، وبجبلته التي فطره الله عليها كأي بشر ولا هاربا. قال الله جل وعلا ألقيها يا موسى فألقاها أي عصاه، فإذا هي أي العصا حية ليست ثابتة واقفة جامدة ميتة، تسعى تتحرك. قال خذها ولا تخف، معنى أنه نجم عنه خوف وضح في صور أخرى أنه ولا هارب، فطمأنه ربه أقبل ولا تخف. ثم أمره الله أن يأخذها، يأخذها وهي حية لم تعد بعد عصا، فأخذها امتثالا لأمر الله وطمأنه الله. سنعيدها أي الحية سيرتها الأولى أي تعود إلى عصا، وسيكون وهذه العصا شأن عظيم مع نبأ موسى في دعوته مع فرعون كما سيأتي. قال الله سنعيدها سيرتها الأولى، وكلمة سيرة تطلق على حال الإنسان إن كانت حسنة أو قبيحة، يقال فلان سيرته حسنة ويقال فلان سيرته قبيحة. سنعيدها سيرتها الأولى، فعادت الحية عصا وهي في يد من؟ في يد موسى. وسأرجئ الكلام في الفوائد إلى آخر القصة. فأخذها وأعادها الله. ثم أتاه أمر آخر، قال الله له واضمم يدك إلى جناحك. الجناح الأصل أنه للطائر، واستعير هنا لبني آدم وهو ما تحت العضد، كما أن جناح الطائر في هذا الموطن. واضمم يدك إلى جناحك، في آية أخرى قال الله وأدخل يدك في جيبك، والجيب هذه الفتحة، والمعنى أن موسى أدخل يده من هنا حتى دخلت تحت عضده، منها أنه شعر بالإطمئنان من الخوف، وهذا إلى الآن الناس تفعله جبلة، يضع يده على قلبه إذا خاف، ويقولون في التعبير يدي على قلبي كناية عن الخوف. وأدخل يدك في جيبك، ما الذي يحدث؟ تخرج، جاءت مجزومة عليها سكون لأنها واقعة في جواب الأمر الذي هو وادخل، فأخرجها. يقول الله له تخرج أي يدك بيضاء من غير تنوين لأنها ممنوعة من الصرف، عليها فتحة لأنها حال، أي كيف تخرج؟ تخرج بيضاء. وموسى قلت كان يميل لونه إلى السمرة، جاء في الحديث كأنه رجل من أسد شنوة يميلون إلى السمرة. فأخذت تبرق نورا، وجاء احتراز هنا عظيم من غير سوء، فليس هذا من مرض أو ما شابهه وإنما من غير سوء. لماذا يا رب؟ قال الله له آية أخرى، ولم يقل أخيرة، أخرى أي غير الأولى، فالأولى عصا انقلبت حية، والثانية اليد تدخل فتخرج بيضاء، أخرى أي في شيء قادم. تقول رجل آخر لا يمنع أن يأتي بعده أحد آخر، لكن أخير أي انتهيت، تكتب أسئلة لطلابك تقول السؤال الأول السؤال الثاني الثالث، إذا أردت أن تنهي لا تقول الرابع، قل السؤال الأخير حتى يفقه من يقرأ أسئلتك أن أسئلتك انتهت. الفائدة الأخيرة، الحديث الأخير، أي شيء تريد أن تختمه صفه بأنه أخير، أي لا شيء بعده. نقول قال الله جل وعلا آية أخرى ولم ينهيها، لأن ثمة آيات ستأتي لهذا النبي الكليم سيخاطب بها من بعث إليه في الأصل وهو فرعون. قال الله لنريك من آياتنا الكبرى، وقول الله جل وعلا من آياتنا إفهام وإشعار لكليم الله أن آيات أخر ستأتي كبرى عظام، وقد أتت وهن في مجملها تسع، هاتان الآيتان وهما العصا واليد، ثم أتبعها الله جل وعلا بقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، هذه اثنان مع اثنان أربعة، اثنان مع اثنين أربعة، وبقيت خمس. قال الله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، أي يتبع بعضها بعضا وليست في آن واحد. والمقصود هذه تسع، لنريك من آياتنا الكبرى، لأي شيء كل هذا الإعداد؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى جملة في وصف في التعريف بحال فرعون، ليس في وصفه، لأن قواعد النحو تقول الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وفرعون معرفة، فالجملة التي بعده حال تبين وضع فرعون. لكن قول الله جل وعلا اذهب إلى فرعون هذا تكليف بالرسالة، وليس موسى أول الرسل إلى فرعون. والدليل أن الله قال حكاية عن مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فيوسف أرسل إلى فرعون الذي عاصره، وموسى أرسل إلى فرعون الذي عاصره، وكلاهما من أنبياء بني إسرائيل، إذ أن موسى من ذرية يعقوب ويوسف هو ابن يعقوب، وكلهم بنو إسرائيل، وقد دخلوا مصر محدودي العدد وخرجوا وهم أكثر من 600,000 كما سيأتي في موضعه. المقصود قال الله جل وعلا اذهب إلى فرعون إنه طغى، قبل التكليف وسأل الله الإعانة وقدم أربع رجاءات إلى ربه، قال ربي اشرح لي صدري، ربي مكتوبة من غير ياء، وحتى تستريح من عناء أشياء كفاك الله هم البحث عنها. لا يوجد ربي في القرآن بصيغة دعاء موصولة بياء، لا يوجد في القرآن ربي بصيغة دعاء مناداه موصولة بياء، كلها مكونة من حرفين الراء والباء المشددة، واضح؟ قال ربي اشرح لي صدري، فأول ما سأله الله جل وعلا أن يشرح صدره لهذا التكليف. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأن ييسر له الأمر ولا ييسر العسير إلا الله. ثم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هذه واجعل لي وزيرا من أهلي سيأتي الحديث عنها في لقاء قادم، لكن نتوقف عند قول الله واجعل واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه الأخيرة قبل أن نذكر الفوائد واستطراد في الآيات تحتاج إلى بيان. موسى عليه الصلاة والسلام معلوم أنه نشأ في قصر فرعون، فلما نشأ كان فرعون على وجل منه، لأنه قد سبقته رؤيا أن غلاما من بني إسرائيل سيكون على يديه هلاك ملكه، فكان يتحرز. فلما نشأ موسى رضيعا نشأ فصيحا فخاف منه، فأرادت زوجته آسية أن تمنعه من ذلك، فبعد أخذ وعطاء بينهما اتفق على أن موسى يختبر، فقدم له جمر ولؤلؤ، وقيل جمر وتمر، أو تمر في إناء من ياقوت وجمر من نار ليختار بينهما، فذهبت يده إلى التمر أو إلى الياقوت، المهم بعدت عن الجمر. قيل إن جبريل جاء ووضع يده على الجمر حتى يكون ذلك سببا في بقائه والله جل وعلا يجعل الأشياء أسبابا، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. فوضع الجمرة في فيه فلذعته، فلما لذعته أصابته هذه الحبسة التي في لسانه والبطء في كلامه، وهذه عيره بها فرعون كما في آية الزخرف، ولا يكاد يبين، يقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي لا يكاد يظهر كلامه، لا يفصح، لا يفقه ماذا يقول. ومع ذلك هنا قال موسى، لأن مقام الدعوة يحتاج إلى شيء من البيان مع العلم وأمور كثيرة، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا هنا نقول إن الله قال عقدة في على لسان موسى، أنه طلب حل عقدة واحدة. قال العلماء في هذا إن موسى كان يطلب الأمور على قصده، ولا يريد أن يظهر أنه فصيح يشار إليه بالبنان ويذكره بنو جنسه، وإنما أراد ما يكتفي به أن يبلغ دعوة ربه. وقد فهم منها العلماء على أن الإنسان يقتصد في أمور الدنيا إذا كان مصدرا للإمامة في الدين بالقدر الذي يقيم به حاله ولا يتجاوز الحد، وأخذوه من هذه الآية. ثم إن الله جل وعلا ختم هذه السؤالات بقوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، وسيأتي بيان في موضعه. نعود للقضية كلها في بيان، نستطرد في الحديث عن هذه الآيات التي سلفت. فنقول في أولها إن التربية الإلهية لا يعدلها تربية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أدبني ربي فأحسن تأديبي، وإذا أراد الله جل وعلا هيأ لشيء هيأ أسبابه. ومن أعظم ما يجعلك أن تقف على الحق وتثبت عليه علمك اليقيني به، لكن ينبغي عليك أن تعلم أنك بشر ضعيف تحتاج إلى من يقويك، والله جل وعلا قادر على أن يثبت موسى بين يدي فرعون من غير تجربة. لكن موسى لما وقف ذلك الموقف وانقلبت الحية العصا حية وهو يرى، واليد أدخلت وخرجت بيضاء وهو يرى، انتهى من مقام التجربة، فآمن هو بقضيته. فلما آمن هو بقضيته واقتنع بقدرته كان يسيرا عليه أن يقف واثقا من نفسه، متمكنا من قوله، مظهرا لدليله أمام فرعون. ولهذا قال الله عنه في الشعراء قال أولو جئتك بشيء مبين، ذلك الخوف الذي كان موجود انتهى، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. قال الله فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لما ألقى موسى العصا أمام فرعون لم يفر هاربا رغم أنها انقلبت حية مثل الأول، لماذا؟ لأنه كان يعلم أنها ستنقلب حية. وفي لغز تقوله العامة وهو مقبول في مثل هذه المواطن عند قضية موسى بعد أن انقلبت العصا إلى حية مع السحرة، يقولون خشبة انقلبت لحمة، أكلت لحمة عادت خشبة، وهي وإن كانت باللهجة العامية لكنها صحيحة. فالخشبة هي عصا موسى انقلبت لحمة، يعني عصا، لأن الحية من لحم، أكلت لحمة يعني أكلت خشبة، يعني أكلت العصي التي ألقاها السحرة، عادت خشبة أي عادت عصا كما كانت. وهذا ربط بألغاز عامة بالقرآن وهو مقبول، لأن المقصود ربط الناس بآيات الله البينات، وما هذه الأمور إلا وسائل، وأي وسيلة لم ينص الشرع على تحريمها وقربت من الله أو دلت على آياته أو عرفت بالقرآن فهي محمودة ما لم ينص الشرع على تحريمها ذاتا. نعود فنقول لأجل هذا رب الله رسله، فالله يقول في حق خليله إبراهيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، ولماذا؟ وليكون من الموقنين. فكان إبراهيم عارفا بملكوت السماوات كما علمه الله حتى يثبت أمام الشدائد التي ستأتيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم غسل قلبه ومري إيمانا وحكمة وجاوز السبع الطباق وعرج به ورأى من آيات الله الكبرى، حتى بعد ذلك إذا حدث عن الجنة والنار يحدث عن شيء هو مؤمن به كل الإيمان، يعرفه حق المعرفة. فمن دعا إلى الله ولم يتسلح بالعلم القلبي والإدراكي لا يكون قادرا على الثبات كغيره، ولو سمع شبهة تشككه في الجنة أو في النار أو تخبر بعدم قيام البعث أو أي كلمة يلقيها من يلقيها على عواهنها فتقع منه موقعا يجعله يحجم عن الدعوة. فحتى الذين من الله عليهم بالهداية من خلال موقف إيماني كالذي يرى مصرعا لأحد أو يمر على جنازة أو يرى قبرا هذا محمود يكون سببا في الهداية لكنه لا يكفي، لابد أن يسقى ذلك بعلم بالله جل وعلا حتى يكون ثبات على الدين، لأن أثر ذلك الموقف العارض أثر ذلك الموقف العارض لا يلبث أن ينجلي إن لم يسقى برحيق العلم والمعرفة والتفكر في مخلوقات الله. وإذا أراد الله بعبد خيرا ومضيا في الطريق قلبه جل وعلا في أمور الدنيا والأحوال والنوازل والابتلاءات وغيرها يراها حتى يشتد عوده ويثبت جنانه ويصبح على بينة من ربه وهو يدعى وهو يدعو إلى الله تبارك وتعالى. وهذه العطية هي التي منحها الله ووهبها لأوليائه ورسله وخاصة منهم أولو العزم ومنهم كليم الله موسى بن عمران. الأمر الثاني كفوائد أن الإنسان ضعيف لولا إعانة الله جل وعلا له، والله وقد ورد في الحديث القدسي أن الله جل وعلا قال لموسى: يا موسى سلني ملح عجينتك، سلني علف دابتك، سلني شاسع نعلك. فالمؤمن وأي أحد فقير إلى الله من كل وجه، والعطايا الإلهية إليك بقدر إظهار فقرك إلى الله جل وعلا، والعطايا الإلهية إليك بقدر عظيم إظهار فقرك إلى ربك جل وعلا. فلا تدخلن مقاما ولا تجلسن على كرسي ولا تتصدرن في موضع وأنت تظن أنك وصلت إليه بحولك أو قوتك. فإذا كان الكليم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسأل الله الإعانة تلو الإعانة والأمر تلو الأمر، لكن المهم ألا تسأله غير الله جل وعلا، وأن تلجأ إلى الله جل وعلا في حاجتك. وقد مر معنا في دروس عدة مقولة نقلت عن العز بن عبد السلام قالها في كتابه قواعد الأحكام، قال: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصلوا إلى الله بغير الله؟ وهذا من نفائس الكلم، ولا يوفق لقوله أي أحد. لكن العز بن عبد السلام كان فيما نحسبه عارفا بربه، عالما بالشرع، متدبرا للأمر، مستعينا برب العزة والجلال، فوفق إلى أن تخرج منه هذه الكلمة. وهذا ما دلت عليه جملة سؤالات الأنبياء، وخاصة منهم ما نحن فيه من سؤال كليم الله موسى بن عمران لربه جل وعلا. مما دلت عليه الآية أن الخوف جبلي في الإنسان، وأن الإنسان لا يعير بالخوف. وقد قال الله جل وعلا عن موسى في آية أخرى: قال ربي إني أخاف أن يكذبون، وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. ومع هذا طمأنه الله، فثمة أمور جبلية تنشأ في بني آدم لا تضر، لكن العبرة بما استقر عليه القلب، العبرة بما استقر عليه القلب. والسكينة أمر محمود، والأمنة من الله شيء عظيم وهبة منه، والله له جند ينصر جل وعلا حتى بالنعاس، بالنوم والنعاس نصر المؤمنين في بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. فالله جل وعلا له جند تعلمهم ولا نعلمهم، يعلمهم جل وعلا ولا نعلمهم، لكن المقصود من أراد الله الاحتفاء به وإكرامه سيسخر الله له من الجند ما يعلم وما لا وما لا يعلمه، أي ذلك المؤيد المنصور. دلت الآيات كذلك على أن أسلوب الأخذ والعطاء في إقناع الغير أمر محمود خاصة في التربية. فمن دوننا من الطلاب، من دونك من الطلاب أو الأبناء أو من تريد إقناعه، الوصول إلى الغايات التي تريد إيصالها إليه عن طريق الحوار والأخذ والعطاء والتساؤلات والبدء من الأشياء المتفق عليها إلى الأشياء المختلف عليها أمر محمود في الطريقة. ثم إن إشعار من أمامك بمحبتك له وإجلالك له والانطلاق من أشياء تتفقون عليها من أعظم أسباب قبول ذلك الطرف أو الغير أو المحب الذي تريد أن توصله إلى بر الأمان، من أعظم أسباب الوصول إلى قلبه اتباع مثل هذه الطرائق. قلنا إننا سنرجئ الحديث عن إذا الفجائية. من المعلوم أن موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى العصا كان يعلم أنها عصا، ولم يدر في خلده أن ستنقلب حية. فيقول النحويون إن هذه إذا الفجائية، وما بعدها حقه عند جماهيرهم أنه يرفع، ولهذا قال الله فإذا هي بيضاء خبر للناظرين، وقال هنا فإذا هي حية بالضم تسعى. فالقرآن يدل على المذهب النحوي القائل إن الأصل فيما يأتي بعد إذا الفجائية أن يكون مرفوعا. وهذه مسألة مرت ربما معنا تسمى بالمسألة الزنبورية، وذلك أن سيبويه إمام النحاة خرج من البصرة يؤمل مجدا في بغداد، فدخل على يحيى ابن خالد البرمكي وزير هارون الرشيد، وكانت بغداد آنذاك حاضرة الإسلام، والخلافة فيها موطن الناس، فجاء يؤمل مجدا عظيما، وكان إمام البصرة غير منازع، والكسائي إمام أهل الكوفة. فالتقيا الكسائي وسيبويه في مجلس يحيى ابن خالد البرمكي وعنده ابنه جعفر، فقال الكسائي لسيبويه تسألني أم أسألك؟ قال سلني. فذكر الكسائي هذه المسألة ما يقع بعد إذا، وأنه يجوز فيها الوجهان الرفع والنصب، فمنع سيبويه أن تكون العرب تقولها بالنصب، وأنه لا ليس لها إلا وجها واحدا هو الرفع، والقرآن يؤيده. لكن الكسائي أصر، فقال يحيى بن خالد اختلفتما وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ فقال له الكسائي هذه وجوه الأعراب في الباب فاسألهم. فقيل إن المسألة أصلا كانت سياسية قبل أن تكون علمية، للتنازع ما بين الكوفة والبصرة، والتنازع ما بين الكسائي كشخص مقرب من الوالي وبين سيبويه الذي لم يظهر له بعد قربه عند السلطان. فوجوه الأعراب مالت إلى قول الكسائي عمدا تريد أن تنصره على خصمه سيبويه، فأشاروا إلى أن الصواب مع الكسائي، فبهت سيبويه، فزاده حنقا أن الكسائي أخذ يظهر عطفه عليه ويقول ليحيى إنه جاء يؤمل منك عطايا فاجبر كسره وارحمه، الآن جعله ضعيفا بعد أن كان يعلم أن سيبويه أعظم منه في النحو. فلما قال له ذلك خرج سيبويه من عنده كثيرا من سوء ما لحق به، واستحي أن يعود إلى البصرة وقد خرج منها إماما ولحق بفارس، ثم مات مغتما في ريعان شبابه ولم يكن قد جاوز الرابعة والثلاثين، من عمره. ثم قيض الله للكسائي تلميذا من تلاميذ سيبويه يقال له أحمد أبو محمد اليزيدي. هذا اليزيدي دخل على الكسائي في مناظرة أخرى، مع أن الأولى قلنا إن الحق مع سيبويه، لكن السياسة لعبت دورها، وإلا القرآن كله يشهد أن الحق مع سيبويه. وللعلماء في تخريج قول الكسائي 5 أوجه وكلها باطلة، بينها أهل النحو لا حاجة للتفصيل فيها الآن. لكن جاء اليزيدي ببيتين من الشعر قالهما في مجلس نفس المجلس أمام الكسائي، قال هل تجيز هذا؟ سأتلو عليك البيتين. قبل أن أقول البيتين حتى تفهمهما، حتى لا تقع في وقع فيه الكسائي، العرب معلوم أنها ترفع اسم كان وتنصب خبره، وهذا أشبه متفق عليه، يعني ليس من مسائل العلم الكبار، يعرفه كل واحد. فقال اليزيدي للكسائي ماذا تقول في قول العرب ما رأينا خربا ينقر عنه البيض صقر، ما رأينا خربا ينقر عنه البيض صقر، لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهر. واضح؟ لكن لاحظ لا يكون تكررت مرتين، وهي التي أرادها مزلقا يقع فيه الكسائي فوقع فيه. فالكسائي كيف فهمها؟ فهمها بأن اليزيدي يقول لا يكون العير مهرا لا يكون المهر مهرا، لا يكون المهر مهرا، هذا أصلها النصب، واليزيدي نطقها لا يكون المهر مهر. طبعا اليزيدي قصد لا يكون العير، يعني الحمار، لا يكون العير مهرا، لا يكون، انتهى الكلام. المهر مهر مبتدأ وخبر كلاهما مرفوع، لكن كسائي ماذا قرأها؟ قرأها لا يكون العير مهرا، لا يكون المهر مهرا، فوجدها منصوبة فرد البيتين قال خطأ، لا يكون المهر مهر لا يكون، ما يقع. أحقها أن تنصب ولا تجوز إلا لضرورة الشعر، وعبر عنها باصطلاح يسمى الإسراف عند البعض والإقواء عند البعض عند العروضيين. ففرح اليزيدي فرحا أن المزلق وقع فيه الكسائي، فصار يعيد عليه يقول له انظر، والكسائي مصر مع أن البيت واضح لا يغيب عن رجل مثل الكسائي، لكن إذا أراد الله شيئا يقع. كررها مرتين ثلاثا، هنا وقع اليزيدي في الخطأ. فلما أصر الكسائي على رأيه وعلم اليزيدي أنه أوقع الكسائي فيما يريد، خلع عمامتها وقلنسوتها وضرب بها الأرض فرحا، وضرب بيده على صدره وقال أنا أبو محمد، يعني انتصرت. فقال له يحيى بن خالد والله لخطأ الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء أدبه، أتتكنى بحضرة أمير المؤمنين وتنزع قنصوتك من رأسك؟ يعني هذا سوء أدب ما يفعل أمام أمير المؤمنين. فانقلب الأمر عليه وإن كان منتصرا في الأصل. هذا ما دونه المؤرخون. أقول عفى الله عني، نصر الله الكسائي بالقرآن. يظهر لي أن الدور العظيم الذي لعبه الكسائي في حفظ القرآن هو الذي نصره في هذين الموضعين. فنصره الله في الأولى على سيبويه، مع أن الحق مع سيبويه من جميع أوجهه، وهذه المرة حتى عندما وقع اليزيدي في سوء الأدب وبقي هو على حشمته ووقاره، فكانت سببا في نصرته. الذي أريد أن تفهم من هذا الاستطراد أمور، من أهمها لا تبدأ أحد بالأسئلة، دع خصمك هو الذي يبدأ، فإذا غلبت في الرد على خصمك يقولون حول الجواب إلى سؤال، فينشغل خصمك بالإجابة وتسلم أنت. هذه واحد، هذا إذا تريد موارد أهل الدنيا. أما إذا تريد موارد الآخرة فلا تدخلن مجلسا إلا وأنت تريد أن تصل فيه إلى الحق، لا تريد تدخلن مجلسا إلا وأنت تريد أن تصل فيه إلى الحق. وقد كان الشافعي رحمة الله تعالى عليه، لكن أين مثل الشافعي، يقول ما جادلت أحدا إلا تمنيت أن يخرج الله الحق على لسانه. وحب الشافعي للحق هو الذي أوصل هذه المنزلة العالية من حب المسلمين، أو يكاد إجماع المسلمين على حبه. هذا في الأخذ والعطاء. لكن يحصل بين الأنداد عموما التنازع، ولذلك لا يحبذ أن يجتمع أكثر من طالب علم في مجلس صدارة في مكان واحد حتى لا يقع بينهم التنازع. فمالك رحمه الله على جلالة قدره كان في المدينة مجاورا لمحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وكل منهما جليل القدر في فنه، عظيم الأثر في علم الأمة، وإن كان مالك يعني نحى إلى الحديث فهو أشرف من هذا الوجه. فيقولون إن مالك كان يقول عن محمد بن إسحاق إنه دجال من الدجاجلة على الروايات التي يقولها في التاريخ، وذلك الآخر محمد بن إسحاق يقول أتوني بالموطأ فأنا بيطاره، يعني طبيبه، أوريكم يعني يبين لكم أخطاء مالك في الموطأ. طبعا لا يقبل قول مالك في محمد بن إسحاق ولا يقبل قول محمد بن إسحاق في مالك، لكن يوجد من أهل العلم من من الله عليه ببغية الحق أينما كان، حتى في تعامله مع أنداده وقرنائه يتقي الله جل وعلا فيهم، ولا يمنع عنه كونهم أندادا له ومعاصرين أن يترفع عليهم أو أن يقول فيهم بغير وجه حق، لكن هذه منزلة عالية ليس الكل يؤتاها. هذا استطراد في قول الله جل وعلا فإذا هي حية تسعى. من فوائد هذه القصة كذلك أن الله جل وعلا قال لنبيه خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قول الله جل وعلا ولا تخف هذا نوع من الإطمئنان، أعطاه الله جل وعلا موسى قبل أن يأخذ العصا، وهذا يأتي في التربية. حتى الذين تريد أن تربيهم على الحق لا يعني لا تقطع أملهم في المكافآت، أو لا تظهر تخليك عنهم تماما وتقول لا أنا أريد أن أربيه، أنا أريد أن يصل إلى الحق بنفسه. يحسن أن يكون هناك ثمة شيء يسير من الإعانة، كما أعان الله كريمه موسى بقوله خذها ولا تخف. ولو قال له خذها من غير أن يقول له ولا تخف لا أخذها موسى، لأن موسى أتقى لله من أن يرد قوله، لكن الله قال له ولا تخف، نوع من الإطمئنان، نوع من الإعانة، نوع من التيسير في التكليف. ولهذا جاء في دعاء الصالحين ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال خذها ولا تخف سنعيد سيرتها الأولى. ثم إن موسى عليه الصلاة والسلام كما قلنا سيأتي هذا تفصيلا في أمر آخر، طلب أن تكون الوزارة في أخيه هارون، لأن قلنا أن في موسى حبسه وهارون كان فصيحا، فكان الناس في حاجة إلى صرامة موسى وحسن سياسته مع قدرة هارون على التعبير وإيضاح الرأي. وقد ختم الله جل وعلا هذا المقطع الذي سنبدأ به لقاء قادما إن شاء الله قوله قد أوتيت سؤلك يا موسى، وهذه الكلمة الإلهية لهذا العبد الصالح من أعظم ما يفرح به، أن يجيب الله جل وعلا دعاءك. وإجابة الدعاء من أعظم العطايا، ولهذا قال الله لنبيه مقرونا بحرف التحقيق قد أوتيت سؤلك يا موسى، ثم أخبره أن هذه ليست أول منة له. المراد من هذا أن يقول إن الدعاء من أعظم ما ينتصر به الإنسان، من أعظم ما ينتصر به الإنسان، لكن من المهم أن يكون هذا الدعاء مقرونا بحسن نية، أن يكون مقرونا بحسن نية. والله لن يوجد أحد لديه حسن نية في بغية شيء إلا وأعطاه الله جل وعلا إياه، إذا كان يريد بذلك الشيء الذي يبتغيه النصح لله ورسوله، وليس له فيه أو لغيره حظ ولا نصيب. قبل أيام، قبل أن أتيكم إلى هنا، كان عندي أخ فرنسي الأصل والمولد والمنشأ، له 7 سنوات عندنا في الدرس في المدينة، يعني يحضر الدرس، مو 7 سنوات لكن هو له في المدينة له 7 سنوات. هذا الأخ الكريم يقول نشأ في بيت أبواه ملحدان، حتى النصرانية التي هي ذائعة في فرنسا لا يؤمنان بها ويبغضان الله ولا يؤمنان أصلا بوجوده. يقول لما وصلت إلى 12 من العمر كنت أسألهما عن الدين فينهراني، فلما أكثرت عليهما طلبا منه أن يبحث. يقول فدخلت كنيسة فأعجبني ما فيها فتنصرت، فأصبحت نصرانيا وكنت أجيد الرياضة، فاشتركت في نادي الرياضي، اقترنت مشاركتي بهذا النادي مع مسلمين من أصول عربية، قال يلعبون الحركات الرياضية على الموسيقى، فإذا انتهوا صلوا بالضم. يقول فكنت أتعجب من صنيعهم وأنا أبحث عن الحق، ثم علمت عنهم من الدين فكانت سببا في إسلامي. هذا كله ليس بعجيب، يتكرر عليكم مئات المرات. أين الغرابة هنا؟ الغرابة في أن له جدة تعمل في التنجيم، فأتاها وهو صبي قبل أن يسلم في أيام المراهقة، فقالت له أنت من خلال تنجيمها ستجد الحق الذي تبحث عنه، ستجد الحق الذي تبحث عنه. يقول فلما هداني الله للإسلام أتيتها وقلت لها تذكرين يوم كذا وكذا؟ قالت نعم. قال أبشرك أنا عرفت الحق وأن هناك رب ودين اسمه الإسلام، وأخبرها الخبر، فزاد بغضها له وأخذت تسبه وتلعنه وتسب الدين الذي انتسب إليه، ولن يضر الدين شيء. ثم تركها وجاء يسألني في قضية كيف يبرها باعتبارها جدة له إذا وصل إلى بلاده. موضع الشاهد من هذا كله أن الله يقول يهدي الله لنوره من يشاء، ومن جملة مشيئة الله في الهداية إلى النور سواء النور العام الذي هو نور الإسلام أو نور الوصول إلى بعض المعارف والحقائق والغايات، يكون مرتبطا بحسن المقصد، ويكون الإنسان همه وبغيته أن يصل بهذا الأمر الذي يبتغيه إلى رضوان الله. وقد يمكن من يبتغي بغير الأمر الذي ينشده غير الله، يعني يبتغي بالأمر غير الله، قد يمكن في أن يصل للذي يريده، لكن مثل هذا لا يعد إماما في الدين، لا يعد إماما في الدين، لأن الله جل وعلا منع الإمامة في الدين للظالمين، ولا ريب أنه ظالم لنفسه من أراد بالدنيا غير وجه الله، أو من أراد بالعمل الصالح بالعمل الخير غير وجه الله. والله قال لعبد، وأي عبد؟ هو خليله إبراهيم، قال إني جاعلك للناس إماما، فقال متلهفا من أجل ذريته، قال ومن ذريتي، فحكم الحكم العدل فقال لإبراهيم لا ينال عهد الظالمين، أي هذه العطية والعهد والميثاق التي أعطيتك إياها لا ينالها ولا يصيبها ولا يفرح بها ظالم. فلا يسمى إماما في الدين من ابتغى بعلمه أو بأي أمر آخر أحدا غير الله ولو حظ نفسه، لكن الإمام في الدين الحق من ابتغى بعلمه الله جل وعلا وحده، ولم يستشرف ولم يشرئب عنقه لغير عطايا الرب تبارك وتعالى، فما أتاه من الدنيا يتحرز منه، وقد ينقل له رؤى ومنامات تحكى عنه ويمدح ويقول الناس فيه ما يقول، وأن الله كتب لك القبول وأمثال ذلك، فليأخذها على حذر خوفا من أن تكون استدراجا، فإن العبد لا يدري بما يختم له. هذا التكليم الذي حدث في سورة طه جعل بعض العلماء كتسمية اجتهادية لسورة طه يسمونها سورة الكليم، لكن هذا وقع عند بعض المفسرين، أما الاسم التوقيفي لها فهو اسم سورة طه. هذا ما يسر الله جل وعلا قوله حول هذا الخبر المبارك عن نبي الله موسى. جملة نقول إن موسى عليه الصلاة والسلام أكثر الله من ذكره قصصه في عدة مواطن، وسبب في ذلك أنه عالج أشد بني إسرائيل أعظم المعالجة، وهذه المعالجة انقلبت نصحا في حديث الإسراء والمعراج، فإنه قال لنبينا صلى الله عليه وسلم إنني قد بلوت الناس قبلك وإن أمتك لن يطيقوا ذلك. وهذا النبي الكريم واجه أمرين، أمرا في عتو من أرسل له هو فرعون، وأمرا في أن من حوله من بني إسرائيل لم يكونوا يعينوه على دعوة ربه، فما أن نجاه الله من فرعون حتى وجد العناء والعنة من قومه، قالوا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. ومع ذلك صبر على طغيان فرعون وصبر على عنة قومه وشقائهم وعتوهم معه، حتى ختم الله له جل وعلا ومات في أرض التيه، وبقي عبدا صالحا حتى وهو في قبره يقول صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أعرج بي وإذا بموسى قائما يصلي في قبره. وهذه حياة برزخية الله أعلم بها، لكنها تبين لك أي مقام كريم لهذا النبي الكريم صلوات الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نعود فنختم جملة ما يمكن أن يقال. هذا ما تيسر قوله من سورة طه، بدأنا من قول الله جل وعلا طه إلى قوله جل وعلا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقلنا إن في هذه 16 آية تقريبا أو أكثر من المنافع ما بيناه إجمالا وتفصيلا، وسنشرع إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في الحديث عن الرجاء الأخير لموسى عند ربه، وهو أن يجعله وزيرا من أهله، ثم كيف أن الله جل وعلا ذكره بالمنن السابقة والعطايا التي سبقت مقام التكليم في قوله جل وعلا ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ثم سيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيلا خروج موسى وهارون إلى فرعون والمنازعة التي حصلت بين الرسول عليه السلام وبين فرعون والقضايا التي أثيرت، ثم ما حصل بينهما من تواعد في السحر، ثم نصرة الله جل وعلا موسى على السحرة وإيمان السحرة وتوعد فرعون لهم، ثم خروج موسى عليه الصلاة والسلام بقومه من أرض مصر إلى الأرض المقدسة، ثم وفاة موسى في أرض التيه بعد غرق فرعون بسنين عديدة، ثم سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عن يوشع بن نون والحديث عن بني إسرائيل مفصلا في حينه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله، وأعان الله جل وعلا على ذكره، والله المستعان وعليه البلاغ، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.